وأقوى من حبك فوق الصليب يا سيدي، اخترته طوعا وهو عقاب عادل لآثم متمرد. لا لن أرى حبا أعظم وأقوى من حبك فوق الصليب يا سيدي، اخترته طوعا وهو عقاب عادل لآثم متمرد. كشات تصاب بالذبح لم تفتح فاك، كنعية صامتة تدعوك للصلب هناك. كشات تصاب بالذبح لم تفتح فاك، كنعية صامتة تدعوك للصلب هناك. في الجلجثة لمنا وعيرنا بطرس بالجبن يوم أنكرك، كلنا قد قلنا خائن ليهو ذا حين أسلمك. لمنا وعيرنا بطرس بالجبن يوم أنكرك، كلنا قد قلنا خائن يهو ذا حين أسلمك. نحن اليوم أمام الناس نستحي بك ننكرك، بقطعتين من النحاس مثل يهو ذا نسلمك. ونحن اليوم أمام الناس نستحي بك ننكرك، بقطعتين من النحاس مثل يهو مسلمك. ورغم ذاك نحن نراك تنسى أساك بحبك المتجدد. كشات تصاب بالذبح لم تفتح فاك، ورغم ذاك نحن نراك تنسى أساك بحبك المتجدد. الصليب في الجلجثة.